إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. ورد في حديث داود بن سلم قال وجد الصحابي يجلس على رجل يسرى فقال هذه جلسة أهل النار. على رجل اليسرى، السائل سأل عن اليد اليسرى، يعني هو يجلس على رجل يسرى، ثم هذه الصورة أنا لا ما تصورها، كيف يجلس على رجل يسرى؟ هذه الورقة مكتوب على رجل يسرى، أخطأت أنت على يد اليسرى، يعني خدتها كده اتكى عليها، اتكى عليها. إذا صح هذا انتهى الأمر، يعني إذا صح أنه اتكاء على يد اليسرى جلسة أهل النار، يبقى لا كلام مع كلام سيد المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وسلم.